الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع حلقة جديدة من حلقات العقيدة. ونبدأ بالمسائل المهمة في العقيدة، أقصد مسائل التكفير. وكنا قد وصلنا إلى المانع الثاني، وهو الجهل. نعم، انتهينا من الخطأ، يعني المانع الأول هو الخطأ، والمانع الثاني هو الجهل. وذكرت لكم آخر ما ذكرت، لأن هذه المسائل بأدلتها وليست كلاما، يعني لأن الذين يعني يكفرون ويفسقون ويبدعون لا أدلة لديهم. ولذلك نحن دائما إذا سقنا مسألة فنستدل عليها بدليل، ونسوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، لأن الكلام بدون دليل ما لا معنى له. أن تتكلم بدون دليل هذا لا معنى له. ولذلك قالوا: من ليس له دليل فهو ذليل، من ليس له دليل فهو ذليل بالذل، وبعيد عن سواء السبيل، ما عنده دليل. ذكرت لكم حديث عائشة رضي الله عنها، ولا أذكر لكم الآن الحديث بطوله، ولكن تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا وتبعته، فعلم بذلك ورجع وسألها. المهم، الشاهد من الحديث وهو أنها سألته: أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله عز وجل؟ هذا هو الشاهد من الحديث. يعني قد يغيب عن المسلمين مسألة مهمة في العقيدة، مسألة مهمة، ولا يكفر بذلك. لماذا؟ لجهله، بكل بساطة لجهله. قد يغيب، وهل كل المسلمين يعلمون كل مسائل العقيدة؟ لا، لا يمكن. إذا لو أردنا أن نكفر كل من جهل أمرا في العقيدة سنكفر يعني تقريبا 99% من الأمة ستكفر، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن، هذا ليس من الحكمة. ولذلك تعلمون الذين يعني لم ينضبطوا بضوابط العلم والشرع فماذا يفعلون؟ يكفرونها بالجملة، يكفر، لأنه لا يفهم. هو عنده حديث: من كذا كذا فقد كفر. فهو أي واحد يشوفه لم يفعل هذا الأمر يطبق عليه الحديث مباشرة، وهذه مصيبة. وهذا هو موضوع العصر الآن، هذا الزمن، هذا موضوع، لأن هذا الزمن أو قرن الخوارج، وهم الذين يتزعمون هذا الأمر. فيقول ابن تيمية رحمه الله: ولم تكن بجهلها كافرة. عائشة رضي الله عنها لم تكن بجهلها كافرة، ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشريعة هو لم يكفرها، بل علمها يعني صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بكل بساطة، ما في أي مشكلة، نعم، خلاص. فتعلمت هذا الأمر. وقد قلت لكم قد يتعجب الإنسان من هذا، الآن قد نتعجب من هذا. لا تتعجبوا من هذا، لأن عائشة رضي الله عنها ولا غيرها من الصحابة يعني كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي ما زال ينزل، كان الدين لم يكتمل. أما الآن فالدين قد كمل، والأمور كلها مضبوطة ومعروفة، والسنة كاملة وكل شيء كامل. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فالدين لم يكتمل بعد، كانت أمور يسأل الصحابة عنها. ماذا قال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أمسك عليك لسانك؟ قال له أول أخذ بما نقول يا رسول الله. من أين هو؟ يعني هو معاذ بن جبل ينزل عليه الوحي، يعني هو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة لم يتعلمها بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال له: هذا أكثر الناس يدخلون النار بسبب اللسان، هذا اللسان اللي كما نقول نحن في المغرب ما في عظم، يعني يتلوى مثل الحية يعني. نعم. وشوف حصائد، قال حصائد، كأن اللسان أصبح منجلا، تعرف المنجلا أصبح حادا يعني يحصد كل شيء، قال حصائد ألسنتين، حصائد يعني ما حصدته، كأنه أصبح سيفا أو يقطع، مفهوم؟ إذا لا نتعجب من هذا، الدين لم يكتمل بعد في ذلك الوقت، فكان كل شيء جديد بالنسبة للصحابة ويسألونه. الآن أي واحد يفهم كيف يتعامل مع زوجه في الحيض، كل واحد معروف هذا عند حتى عند العوام، لكن الصحابة يسألونك عن المحيض، فعلمهم، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. الآن احنا عادي هذا الأمر، ولكن في ذلك الوقت كل شيء جديد، كل شيء يتعلمونه، فما جهلوه قبل لا يؤخذون به، لا يؤخذون به. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. يعني إذا بلغك، إذا لما بلغها الأمر الآن وعلمت هذا الأمر، أصبح هذا الأمر من أصول الإيمان لا يمكن إنكاره، وهو أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هذا من أصول الإيمان، هذا يعني الأصول، تعرفون أصول البيت، لو نزعت أصلا واحدا يسقط البيت، يعني هذه الأعمدة الأساسية في البيت لو نزعت واحد يسقط البيت. هكذا إذا نقض يعني ركن من أركان الإسلام أو أصل من أصول الإيمان، فإنه ينتقد هذا البناء وهو الإسلام، ينتقد يعني يسقط كله. فلذلك من أراد أن يحافظ على أركان بيته فعليه أن يتعلم الإيمان. أركان الإيمان معروفة ستة: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر إلى غير ذلك، والقدر خيره وشره. هذه الأصول، هذه الأركان، أركان الإيمان. وهناك حديث آخر رواه البخاري ومسلم، احنا ما زلنا الآن نسوق الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الجهل مانع من موانع التكفير، والجهل احنا ما زلنا مع الجهل. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذا من الإيمان، هذا يعني يجب أن نؤمن بهذا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يؤمنون أن الله يرى يوم القيامة. الصحابة يسألون، يعني لا يعلمون هل يرى الله عز وجل أو لا، فكانوا جاهلين بهذه المسألة إلى أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدارون في القمر ليلة البدر؟ يعني هل يكون أحد ذا عينين ويرى القمر بدرا ويشك فيه؟ لا يمكن، واضح، يكون واضح، أو يرى الشمس في رابعة النهار أو هكذا. قال هل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك كذلك. وهنا التشبيه ليس تشبيه الله بالقمر أو الشمس، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية. هو التشبيه هنا وقع على الرؤية وليس على الله عز وجل، أنه يعني تعالى الله أنه يعني بشكل القمر وكذا. هو التشبيه الرؤية، كما أنك تنظر إلى القمر لا تشك أنه القمر، ستنظر إلى الله لا تشك أنه الله. هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بأمثلة يرونها يوميا، فهم يوميا يرون القمر ويرون الشمس، فلذلك يأتيهم بهذه الأمثلة. وهذه الأحكام وهذه الأمور يعني لا يمكن أن يتعلمها الإنسان هكذا، لا بد أن يأخذها عن عالم. والصحابة من كان عندهم؟ كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يسألونه فهو يعلمهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا من أنكر شيئا من المعلوم في الدين بالضرورة وهو جاهل لا يكفر، هو جاهل يعني كحديث عهد بالإسلام لا يكفر، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يشكون في أشياء، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فكانوا شاكين في هذه المسألة، هل يرى الله؟ لتعظيمهم الله عز وجل، يعني كبر عليهم أن يروه سبحانه وتعالى، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجهل مانع من أهم الموانع، من أهم الموانع، وهو يقع أكثر من الخطأ. هو الجهل هو أكثر وقوعاً من الخطأ. الخطأ يعني قد يخطئ الإنسان، لماذا فعلت كذا؟ يقول لك أخطأت. لكن الجهل هذا تقريباً خصوصاً في هذا الزمان حيث يقل العلم ويكثر الجهل وكذا، فأكثر الناس يعني جهلة بأصول الدين وجهلة بأمور كثيرة. فلو جئنا نكفر كل من رأيناه يفعل كفرا أو يقول كفرا، يعني سنكفر الأمة كلها. إذن هذا يجب أن ينتبه إلى هذا الأمر. كما يتناسب هذا الأمر مع اعتبار الأمكنة والأزمنة المختلفة وانتشار العلم فيه واضمحلاله، هذا كله يعني يجب أن يراعى. فالذي يعيش في بلد ينتشر فيه الإسلام ليس كرجل يعيش في بلد جهل قد اندثرت فيه تعاليم الإسلام. يعني بعض القرى النائية وكذا الناس لا يعرفون شيئا. احنا في المغرب مثلا، عندنا في المغرب ذهبت إلى بعض القرى، الناس يظنون أن الصلاة فرض على الرجال فقط، النساء لا يصلين. تتعجبون من هذا، ولكن واقع. المرأة لا تصلي، الرجل يصلي، المرأة لا تصلي إذا أرادت، أما فرض عليها لا، ليس فرضا. هذا من أعجب ما ترى يعني، ولكن موجود، هذا الجهل موجود. إذن يجب أن يفرق بين هذا وهذا. وكذلك كمن كان قريب عهد بالإسلام فلا تكون الأمور ظاهرة في حقه، كرجل له أمد كبير في الإسلام، واحد عنده 60 سنة في الإسلام ليس هو واحد أمريكي ولا ياباني دخل الإسلام. هذا الياباني دخل الإسلام لا يعرف شيئا، هو فقط لا إله إلا الله ودخل، ما يعرف شيئا. فقد تقع منه أمور كثيرة جدا، تقع منه أمور كثيرة جدا، حتى يحكون أن واحد دخل الإسلام، ألماني دخل الإسلام وكان واحد سبب في دخول الإسلام، فأحب أن يعطيه هدية، فجاب له، تعرفون، جاب له قنينة غالية يعني، شكر يعني. هو شاف أحسن شيء كان أغلى هدية عنده هي هذه في الجاهلية، فقال الجبل هذا اللي كان سبب دخول الإسلام. نعم. ها؟ لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف، أمور كثيرة تغيب عن الناس. إحنا الآن نصلي في المسجد وجماعة المسجد وكذا، لو أردنا أن نعد أخطاء المصلين في المسجد كم سنعد؟ وإذا أردنا أن نعد البدع التي تقع في الصلاة كم سنعد؟ كم؟ اكتب. فكيف بالناس اللي ما عندهم أي علاقة بهذا الأمور؟ احنا قلنا ان الجهل مانع، ويعذر الانسان بالجهل، ولكن بقيود، بشروط، بقيود. احنا قلنا اذا كان الانسان جاهلا ولم يجد من يعلمه، ما وجد من يعلمه، او من يعلمه جاهل، هذا يعذر. اما من كان جاهلا وعنده من يعلمه ولم يذهب يتعلم، ليس معذورا. لأن أنت الآن كما قلت المرة الماضية، أنت في مدينة فيها من يعلم الناس الدين، في أي مدينة، في إنسان جعله الله هناك حجة على الناس يعلمهم، وفلان من الناس جاهل، ولكن وهو يعلم أن فلان يعلم ولا يذهب لا يتعلم، لا يتعلم لا عنده ولا عند غيره، ويأتي يوم القيامة فلما يسأل يقول ما كنت أعلم، يعذر هذا؟ هذا لا يعذر، لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر، لأنه كان هناك من يعلمه. وهنا نطبق فاسألوا أهل الذكر، أو هل لا سألوا إذ لم يعلموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما شفاء العي السؤال. لأن الذين خرجوا مع الرجل وأفتوه بأن يغتسل وهو قد شج رأسه شجة عظيمة في رأسه، وأصابته جنابة، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، تغتسل، لا نرى لك أي رخصة، فاغتسل فمات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم معذورون بالجهل، لا لم يقل لهم هذا، قال قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله. وهو لا يقصد هذا، طبعا يجري على اللسان ولا يقصد معنى، كما يقال ثكلتك أمك، هذا العرب يقولون هذا ولا يريدون، لا يريدون معناه، هذا في درج الكلام يقال هذا، ثكلتك أمك، أو لا أب لك، لا أب لك، يعني يموت أبوك، وهم يقولونها فقط هكذا، مثل ما نقول احنا عفريت مثلا، عفريت، ولا يريدون أنه عفريت، يعني عفريت من الجن، مفهوم؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم غضب وبين غضبه، قال قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، هنا الشاهد، اسألوا ولا تتعجل في الفتوى أو في الكلام دون علم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر فقوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهزر، وإن لم يستحق ذلك وهو أيضا اجتهاد، وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص وبعض الأحوال لظهور السنة التي يكفر من خالفها، ولما في القول الآخر من المفسد الذي يبدع قائله، فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل. هنا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإنسان في مجتمع ظهرت فيه أمور الإسلام ظاهرة، كل شيء ظاهر، لا عذر لك، وأنت جاهل، فهنا قال لك هنا نغلظ عليه، نقول له أنت، يعني نشدد عليه، لأنه الأمر إلى أين أنت ذاهب؟ الناس يتعلمون وأمور الإسلام ظاهرة وكل ظاهر والسنة قائمة وكذا، وأنت إلى أين؟ لا تريد أن تتعلم؟ فهنا قال نشدد على هذا. إذن كل بحسبه، كل بحسبه، جديد في الإسلام غير، الذي يعيش في بلاد الإسلام غير، الذي هو دخل الإسلام حديثا غير، كل واحد غير، العالم غير، يعني طالب العلم غير، العامي غير، كل واحد نتعامل معه حسب حاله، أنزلوا الناس منازلهم. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فالصحابة المقربين منه صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليهم. أما الأعراب، وهذو البادون من الأعراب، هذو كان يتلطف معهم. قد يقول قائل لا بد أن يتلطف مع الأقربين وليس مع الأبعدين. لا، الأقرب هذا فهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع غنائم حنين ولم يعطي لبعض الأنصار، ما أعطاهم شيء، وأعطى للأعراب وأعطى هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة، بدأ يوزع على الأعراب الذين أصلا دخلوا يعني الإسلام متأخرين جدا. فبعض الصحابة بعض الأنصار يعني وجد في نفسه، بشر، إنسان بشر، وجد في نفسه كيف يعني الآن يأتي الأقرب لحابس يأخذ 100 ناقة، وأنا الذي كنت معك من الأوائل لا أخذ حتى يعني حتى غنما. فذهبوا فتكلموا، إنسان يتكلم، ما كانوا لا يتركون ذلك فيهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعظهم موعظة وقال لهم يعني ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يعني يبين لهم أن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة وليست القضية في الأموال والغنائم والأمور هذه. قال إن هؤلاء أناس أتألفهم على الإسلام. قال هؤلاء الأعراب الذين أعطيتهم أنا هذا الخير الكثير، أنا أتألفهم على الإسلام، أريد أن أربحهم في الإسلام، أما أنتم فأكلكم إلى ما عندكم من الإيمان. هكذا قال لهم. وقال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، الناس يذهبون بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا ساق الغنم وساق هذا، ولكن أنتم معكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبكوا حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فهذا يحصل، هذا قد يحصل. إذا نذكر بما سبق، الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين، هذا مهم جدا. يعني فرق بين أن تقول من وقع في كذا وكذا أو من قال كذا وكذا فهو كافر، فرق بين هذا وبين أن تقول عن فلان بن فلان اللي هو اسمه عمرو ولا زيد ولا خالد ولا من الناس، تقول عنه لما وقع في ذلك تقول عنه أنت كافر بعينه. هذا فرق كما بين السماء والأرض، فرق كما بين السماء والأرض. أما الأول فيجوز قوله إذا كنت عالما بالأمر، لأن يعني بعض الناس ممكن يقول لك العوام عندهم سرعة قول حرام حرام، هذه حتى أنت يعطيك الأكل ما تأكلش يقول لك حرام ما تأكلش، كيف حرام كيف حرام يعني حرام لا أكل، تحاسبك بطنك يوم القيامة، ما سمع تحاسبك إذا أكلت كثيرا. نعم، فجايبين أمور عجيبة، العوام بسرعة يحرمون ويكفرون، العوام عندهم سهل هذا الأمر. فإذا ثبت نص عندنا في القرآن أو السنة فيه تكفير أو فيه لعن أو فيه كذا، فهذا يجوز قوله إطلاقا، يجوز قوله إطلاقا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وكذا، مثلا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذه أمور يعني مطلقة، لا نعني بها إنسانا بعينه، لكن إذا فعل أحد من الناس هذا الأمر، هنا المشكل، كيف نتعامل معه؟ الذين لا يفرقون بين المطلق والمعين، هو عنده واحد زائد واحد اثنين. يقول لك من قال كذا كفر، هذا قالها كفر، خلاص هذا كفر، يريح نفسه هو، ما لا يريد هو أن يأتي بالموانع والضوابط والأمور وإقامة الحجة، هو ما عنده وقت لهذه المسائل، فيصيبه بهذا البهدان، يكفره، يبدعه، يفسقه، يقول عنه مرتد، يستبيح ماله وعرضه، وخلاص. حتى الآن آخر الفتاوى أن الواحد إذا ارتد، بالنسبة لهم مرتد، يعني إذا كان لا يواليهم فهو مرتد، يعني الخوارج كل من لم يواليهم فهو مرتد، يعني هذه قاعدتهم، يعني كيفما كنت إذا لم تواليهم ولم تكن معهم فأنت مرتد. مرتد ما معنى ذلك؟ إذا قدروا عليك قتلوك وأخذوا مالك وسبوا نساءك ويقتلون الأطفال، يقتلون الأطفال، لأن يقولون أطفال المرتدين يقتلون، هذه آخر ما سمعنا من الفتاوى، أطفال المرتدين يقتلون. وهذه مصيبة وطامة، طامة كبرى. إذا نفرق بين المطلق والمعين، حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نطلق على إنسان بعينه الكفر أو أي شيء من هذه، خصوصا الكفر. إذا رميته بالبدعة ولا في الفسق هذا يهون، هو سيء لكن يهون، لكن الكفر هي المصيبة، الكفر أو الردة وكذا، لأنه إذا قال أحد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إذا لم يكن عند الله كافرا صرت أنت. والمشكلة الإنسان لا يعلم، ها هو واحد كفر واحد، الآخر ليس كافرا عند الله، إذا صار هو كافر، صار هو كافرا، يعني ماذا عليه إذا صار كافرا؟ عليه أن يدخل الإسلام، وهو لا يفكر في الدخول في الإسلام، هو مسلم، هذه مشكلة. وقد ينام ويشبع نوما ويشبع أكلا وهو مكتوب عند الله كافر، لأنه كفر فلان وفلان ليس بكافر، وهو لا يعلم هذا. ولذلك قلت الحمد لله أنه لا يوجد حديث فيه من كفر فلانا فله من الأجر كذا وكذا، غير موجود هذا، غير موجود، يعني يوم القيامة لا تسأل أبدا لماذا لم تكفر فلان، لماذا لم تكفر فلان. يعني أحسن شيء، وانظروا إلى العلماء الكبار، انظروا إلى كبار العلماء، لا تنظروا إلى أبو فلان وأبو فلان في الإنترنت، انظروا إلى كبار العلماء، كبار العلماء، إمام أحمد، إمام مالك، الشافعي، ابن تيمية، الذهبي، ابن كثير، هذ كبار العلماء. ومن المعاصرين الذين ماتوا الشيخ الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، ومن اللي عايشين الآن كالفوزان، انظروا كم كفروا من إنسان، لا تكاد تجد هذا الأمر. عالم 60 سنة هو يعلم الناس وكذا، ربما كفر إنسان واحد في هذه في حياته كلها، لما تبين له أن هذا الإنسان فعلا كافر فكفر. لكن تجد بعض الناس يوميا يكفره، يوميا يكفر بالجملة وبالدول، دولة كلها كافرة، شعب كذا مرتد، شعب كذا مرتد، واحد قال لهم كل من على الأرض كافر إلا هو وشرذمته، شرذمة أقلال، هما هذو المؤمنين فقط، كفر كل الناس، هذا مصيبة. وهم يرون أن أشد الناس تكفيرا هو أشدهم تشبثا بالدين، هم يرون هذا، يعني الغلاة في التكفير، كل ما كنت تكفر أكثر كل ما كنت أنت يعني هو الإمام، هو الشيخ الكبير. وأخذنا شروط التكفير، ما هي؟ القصد وإقامة الحجة أو قيام الحجة، والموانع أخذنا الحد الآن، الخطأ والجهل ما زلنا فيه، وسنأخذ العجز والإكراه إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية كان نفسه هو كان يطبق هذا الذي يقول، يعني هذه الأمور التي يقولها كان يطبقها على نفسه، كان يطبقها على نفسه، فلم يكفر الجهمية. أنا أقصد الآن الأعيان، أما هي عقيدة الجهمية كفر. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، ينكرون يعني كأنه ليس لهم إله، ليس لهم إله. لو قرأت عقيدتهم كأنه ما عندهم إله، يعبدون عدما. والحلولية، الحلولية الذين يقولون إن الله حل في الناس أو حل في بعض مخلوقاته، وأخذوا هذا من النصارى لأنهم قالوا إن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يعني حل فيه الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان يقول: كنت أقول للجهمية والحلولية والنفاة الذين ينفون صفات الله عز وجل ونفوا أن الله فوق العرش، نفوا أن الله فوق العرش والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، لما وقعت محنتهم يقول لهم ابن تيمية رحمه الله، يقول: أنا لو وافقتكم كنت كافرا. يقول: لو قلت هذا القول الذي تقولون به لا كفرت. هكذا يقول ابن تيمية: لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون. دائما أقول أنا هذو الذين يكفرون هذا يستدلون ابن تيمية. ماذا قرأوا ابن تيمية؟ أنا ما لا أدري ماذا قرأوا، لا أدري ماذا قرأوا. لا يوجد كتاب لابن تيمية فيه ما يفعلون هذا الذي يفعلونه، لا يوجد في كتاب من كتب ابن تيمية، لكن هم يستدلون به. أين وجدوا ذلك؟ الله أعلم. أنا لا أدري أين وجدوا هذا الكلام الذي يقولونه. ما ابن تيمية احنا قرأنا له، لم أقرأ كل كتب ابن تيمية ولكن قرأت الكثير، قرأت أكثر من 150 كتاب لابن تيمية، وله كتب كثيرة جدا يعني، وابن القيم كذلك تلميذه. يعني من أين أتوا بهذه الأمور؟ أنا لا أدري من أين أتوا بها. ها؟ ما لا أدري والله العظيم لا أدري. يعني أنا ما لا أريد واحد يأتيني بكتاب ابن تيمية ويقول لي هذا الذي يفعلونه هو موجود منه، حتى نتحاكم إلى إلى إلى هذا الأمر. فيقول لهم: أنا لا أكفركم، أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. كان الذي منعه من تكفيرهم هو أنه تبين له أنهم جهال، أنهم جهلة، يعني فلم يكفرهم لذلك. وكان هذا خطابا لعلمائهم ولم يكن خطابا لعوامهم، والعوام قام نتكلم عنهم، لا نتكلم عن العوام، العوام هذا خارج التغطية ما عندهم أي علاقة. هو الآن يكلم العلماء لأن هذه مناظرة، مناظرة كانت بينه وبينهم، فهم يتكلمون ويتكلم، فتبين له جهلهم، جاهلين، فلم يكفرهم رحمه الله. وأصل جهلهم شبهات، يقول ابن تيمية أصل جهلهم شبهات عقلية، لأن هذا كل من شذ عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج الصحيح شذ بسبب أمرين، بسبب أمرين: إما العقل كالمعتزلة والأشاعرة والمتكلمة كلهم، أو بالذوق الصوفية والمواجيد والذوق وكذا. أقول لك أنا لا أحتاج للبخاري لأنني أنام فالله يقول لي ما أفعل. لماذا أنا أتعب نفسي أقرأ البخاري، والبخاري حدثنا عن فلان عن فلان إلى رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه ذلك من الله، أنا مباشرة عندي القضية، مباشر. وهذا الحديث ممكن يكون فيه ضعف، ممكن تكلم فيه كذا تأويل. قال لك: أنا حدثني قلبي عن ربي، مباشر. هم يقولون بمكاشفات، طبعا مكاشفات، هم طبعا يكلمهم لكن الشيطان الذي يكلمهم. وطبعا يكلمهم احد، طبعا وما هو لان الشيطان يلبس عليهم، فالشيطان يتلبس في المنامات وكذا، ويجي في شكل جميل وكذا ويقول له كذا وكذا، خلاص يقول له من اليوم فقد اصبحت يعني من اولياء الله ولا تحتاج ان تصلي، من اليوم خلاص توقف عن الصلاة، او لا تحتاج ان تتوضأ، ما عندك خطايا وذنوب، تصلي بدون وضوء. موجود هذا، موجود، لأن الذي يتوضأ ويصلي هذو المذنبون، مذنبون. أما اللي ما عنده ذنب لماذا يتوضأ؟ هو رأوا شيخهم لا يتوضأ، يصلي بدون وضوء، قالوا له يا شيخنا الوضوء، قال لا الوضوء للمذنبين. هل رأيتم علي ذنبا؟ قالوا لا، قال خلاص لما تصلوا إلى هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد نزلت ذنوبه، ولماذا توضأ؟ لا ينزل شيء. إذا المشكل الكبير هو العقل، ثم الذوق، المواجيد، المكاشفات والأمور هذه التي يعرفها أولئك الناس. نبدأ نأخذ شيء من العجز، وبعد ذلك نأخذ الطحاوية إن شاء الله. إذا أخذنا الخطأ وأخذنا الجهل، الجهل وهذا العجز، هذا العجز. العجز كذلك من موانع التكفير. فشريعة الإسلام شريعة سهلة ميسرة، جاءت محكمة شاملة لجميع نواحي الحياة، فهي كذلك متناسبة مع أحوال البشر وطاقتهم. فالله عز وجل لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، لا يمكن. لذلك جعلت الأحكام في حال الضرورة مختلفة عن الأحكام في حال السعة والرخاء، وهذا من حكمة الشرع، أنه إذا ضاق الأمر اتسع، كما تقول القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر عليك في العبادة، إذا ضاق عليك الشريعة توسع، وإذا اتسع ضاق، ضاق يعني في حدود الشرع. ومثال ذلك يعني من صام في رمضان وأصيب بإغماء وكاد أن يموت وقضية، يعني فهذا ضاق عليه ولا لا؟ ضاق. ماذا يحصل؟ الشريعة ترفع عنه الصوم، لا تصوم، تكون آثما إذا صمت في هذه الحالة، تكون آثما إذا صمت، لا تصوم. فعندك إلى رمضان القادم تصوم هذا اليوم. ضاق الأمر أكثر، أنا مريض بالسكر، مريض بكذا، مريض بكذا، الأطباء قالوا إن صمت تموت، إن صمت تهلك. هنا يوسع علي الشرع، يقول لك لا تصوم، لا تصوم، ممنوع الصوم، وأطعم، أطعم، أطعم عن كل يوم مسكين. أنا فقير ما عندي، لا أستطيع أن أطعم، لا تطعم ولا تصوم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا كل ما. لكن المشكل هو أن الناس إذا ذهبوا إلى من يفتيهم وهو جاهل فيشدد عليهم، يشدد عليهم لأنه لا يعلم هذه الأمور، يشدد. أكثر الناس الذين يشددون الذين لا علم لهم، فهو يعني يريد أن يخرج، يعني يريد أن لا يحصل له مشكل هو، فيقول لك أنا أخرج من المشكل، فأقول له لا يجوز، خلاص لا يجوز. لكن لو كان عالم سيجد له، إن كان طبعا موجود. احنا لا نقول يعني أنه العالم الجيد هو الذي يجد لك رخصة مهما كان، لا، وإذا وجد لك رخصة أعطاك، ما وجد خلاص، إذا قفلت الأبواب كلها خلاص، من حقك أن تذهب إلى عالم آخر، بشرط أن يكون عالما، قد يكون عنده قول لأهل العلم وكذا، وعنده حديث خفي عنك أنت، هذا شيء آخر. لكن أنت تقف عند النص، عند النصوص، ولا واعلم انك ان افتيته وسهلت له الامر مع انك ترى انه حرام، وانت قلت له معليش خلاص كذا، فاعلم انك قد يعني اخذت حظه من العذاب، انت اخذته، انت مشيت له الامور في الدنيا، ولكن يوم القيامه هي عليك انت، لانه هو ليس بعالم، هو جاء سالك انت وانت افتيته وانت تعلم ان هذا لا يجوز وقلت له يجوز، اذا انت تتحمل هذا، اخذت هذا النصيب والعياذ بالله. فما ماذا يستفيد الانسان؟ جاء مره واحد طلق زوجته، طلقها اكثر من ثلاث مرات، طلق ورد طلق ورد طلق ورد، احنا نعلم انه فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني ان طلقها الثالثه، ويجب ان يكون ان تتزوج رجلا اخر بنكاح صحيح ليس فيه تحليل الامور هذه التي يفعلونها، يكون نكاح صحيح واشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوطئ، لا بد من الوطئ فيه. يعني واحد طلق امراته ثلاث مرات، اذا اراد ان ترجع له عليها ان تتزوج رجلا اخر ويطأها في نكاح صحيح ليس مؤجل لكذا، وبعد ذلك يطلقها، وعند ذلك يجوز لزوجها الاول ان يرجع. وهذا يقال لمن؟ يقال يعني للعرب اللي هما عندهم النخوه وعندهم الغيره وكذا، يعني حتى يخيفك من الطلاق حتى لا تقع فيه. كيف يعني الزوجه قد وطئها اخر وبعد ذلك ترجع اليه؟ هذا العربي انف من هذا، العربي ما يستطيع. تعرف بعض الناس اللي تكون عندهم انف وكذا، اذا طلق زوجته وتزوجت رجلا اخر ويرحل من البلد، لا يريد ان يراها معه. انا اتكلم عن الرجال، ما اتكلم عن الذكور، اتكلم عن الرجال. هذا الرجل الذي جاب من العرب القدامى في الجاهليه، تزوج امراه، نكح امراه فاتى بها على حصانه، اركبها على حصانه واتى بها، فلما انزلها خباءها ذبح هذا الحصان. قالوا له يا رجل هذا من افضل الافراس عندك. قال لا اريد ان يركب على الحصان واحد بعد ما ركبت فيه زوجتي. طبعا احنا ما يمكن نصل لهذا، خلاص ما دام ركبت هي فوق الحصان لا يريد ان ياتي رجل يركب فوق هذا المكان الذي ركبت فيه زوجتي. طبق الان في القطار نعم، لا فقط حتى تعلموا يعني كيف كان العرب. ولذلك نعلم لماذا الله عز وجل اختار العرب للرسالة، لماذا هكذا؟ يعني كان ممكن ينزل الرسالة على شعب آخر، العرب ما كان عندهم شيء، كان عندهم الكلام فقط، تعرفون هذا، العرب ماذا كان عندهم؟ الكلام فقط، لا ما عندهم ولا شيء، الكلام فقط، الشعر والقريض وكذا ما شاء الله، وهذا الذي كان عندهم. وكان عندهم العصبية وكان عندهم أخلاق تممها الإسلام، هذا الذي كان عندهم، أموال، ولا كان عندهم تجارات، ولا كان عندهم يعني شيء يعني مثل الحضارات، مثل ما كانت الروم والفرس والأمور هذه لم يكن عندهم، وكانوا رحل، قليل منهم من كان يعني إذا كانت هناك الماء كان هناك الماء يبقون في قائمين وحاضرين. فلماذا ينزل الله عز وجل عليهم هذا؟ أولا لأن الإسلام، لأن القرآن لو نزل في شعب آخر له حضارة لقيل إذا تمكن هذا الشعب، يقولوا تمكن بحضارته ليس بالضرورة بالقرآن، لكن القرآن نزل على أمة من الصفر فأصبحت هي قائدة الأمم حتى يظهر هذا الأمر. وكذلك هناك ميزة في العربي، العربي العربي، الرجل العربي فيه ميزة، شديد العصبية، شديد العصبية، العربي عصبي لدرجة لا تتصور، يتعصب. احنا الآن الإسلام منذ سنين طويلة وكذا، وما زال الإنسان يتعصب لبلده ويتعصب لعرقه ويتعصب لكذا، حتى وإن لم يتكلم تجد يعني في الكرة ولا كذا لما تكون مباريات كذا يظهر هذا، تظهر هذه النعرة، تظهر هذه النعرة، وقليل من يتغلب عليها بالعقيدة والإيمان وكذا. يعني موجودة هذه العصبية عندنا. فهذه العصبية أراد الإسلام أن تكون هذه العصبية للدين، أن تصرف هذه العصبية التي كانت للقبيلة وكانت للون وكانت كذا، أن تصبح للإسلام للدين بعلم. فإذا أصبح العربي ذو العصبية متعصبا لدينه بعلم، خلاص فتح العالم. هو هذا، وهذا الذي حصل. أما عربي زائد عصبية زائد جهل، خراب، خراب الدنيا كلها، خراب الدنيا كلها. عربي متعصب وجاهل، هو هذا الذي نرى، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. نعم. إذن نكتفي بهذا، نأخذ إن شاء الله الطحاوية.